ملخص كتاب هارون أخي من أخضر.com لمؤلفه عبد اللطيف خالد القرين. ما الانطوائية؟ وكيف تشكلت نظرتنا الحالية المغلوطة تجاهها؟ ما مميزاتها؟ وكيف نحسن التعامل معها؟ يقدم لنا هذا الكتاب إجابات عن هذه التساؤلات وغيرها، إذ وجد مؤلفه حاجة المجتمع العربي إلى ذلك، مستعيناً بما قرأه في كتاب الهدوء قوة الانطوائيين لسوزان كين، وبأحاديثه مع الانطوائيين. أولاً، ليست مشكلة. بداية، الانطوائية ليست مرضاً أو سلوكاً خاطئاً، وإنما نمط شخصية مثل الاجتماعية أو الانبساطية. لكل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف، ولا يمكننا القول إن الاجتماعي أفضل من الانطوائي أو العكس، فعلى كل منهما أن يحسن استثمار طباعه وألا يحاول تبديلها. وستكون الانطوائية أساس حديثنا هنا لما تواجهه من رفض عموما وفي مجتمعاتنا خصوصا. لكن قبل أن نبدأ سنؤكد بعض الأمور. لا يوجد شخص انطوائي أو اجتماعي 100%، بل يميل كل شخص إلى بعض السمات أكثر من الأخرى، وبعض الناس معتدلو المزاج، وقد يختلف طبع الشخص باختلاف المكان الذي يوجد فيه أو باختلاف الناس الذين يجالسهم. وشخصيات الناس أكثر تركيباً وتعقيداً من أن نصنفهم إلى فريقين فقط، اجتماعيين extroverts وانطوائيين introverts. لكن الباحثين والعلماء يعتمدون هذا التصنيف ليسهل عليهم البحث، وهذا ما سنسير عليه هنا ليسهل علينا الفهم. حين تسمع كلمة انطوائي تتبادر إلى ذهنك صورة شخص يحب العزلة والهدوء ويفضل الانشغال بهواياته كالقراءة والرسم والتأمل، على عكس الاجتماعي الذي يفضل قضاء وقته مع الآخرين ومشاركتهم في الحفلات والاجتماعات. وهذه الصورة قريبة جدا من تعريفات علماء النفس، وأحيانا تكون الانطوائية أو الاجتماعية صفة وراثية تتأثر لاحقا ببعض الظروف. وهذا ما أثبتته دراسة لعالم النفس كاجان على مواليد في عمر 4 أشهر، فكانت استجابات بعضهم لأشياء كأصوات الغرباء أكثر انفعالا من الآخرين بدرجة كبيرة، وظهر على معظمهم حين كبروا سمات الشخصية الانطوائية. الانطوائي يفضل أن يعيش مع عالم الأفكار والمشاعر في داخله، ويهتم كثيرا بالتفاصيل ولا يقدم على تجارب جديدة. أما الاجتماعي فيعيش اللحظة ويندمج مع الناس والأنشطة في العالم الخارجي أكثر. الانطوائي يشحن طاقته حين يكون وحده مختليا بنفسه، أما الاجتماعي فيشحن نفسه بالاحتكاك بالناس وبالأنشطة الاجتماعية، وهذا أمر جدير بالاهتمام. فهمه ضروري لئلا نحرم أحدا شواحن نفسه. قد تكون العزلة مؤشرا لمشكلة إن انعزل شخص اجتماعي عن الناس الذين يشعر معهم بالسعادة عادة، أما من يسعد بعزلته ويستثمرها فلا ينبغي لنا أن نجره جرا إلى الاجتماعات والحفلات وأن نجبره على سلوك الاجتماعيين. فعدد الصداقات ليس مؤشرا للصحة النفسية. ثانيا، لماذا نبذنا الانطوائية؟ نعيش في زمن يمجد الناس فيه الاجتماعيين وينبذون الانطوائيين. إذا نظرت إلى مشاهير مواقع التواصل هذه الأيام لن تجد لأغلبهم مزية إلا قوة الحضور والمظهر الجيد وكثرة العلاقات. يتابعهم الناس بغض النظر عن علمهم وجهلهم بما يتكلمون فيه. وكتب تطوير الذات مثلا تغيرت تغيرا كبيرا في القرن 20. كانت قبله تركز على مواضيع كالمواطنة والعمل والشرف والنزاهة، أما الآن فتجدها زاخرة بالحديث عن تكوين العلاقات وجاذبية المظهر والحديث. وبهذا أصبح الناس ينظرون إلى الصمت والعزلة على أنهما مشكلة معوقة عن النجاح بالمعايير الجديدة، تلك المعايير التي رسمت مع انطلاق الثورة الصناعية. حين ترك الناس عملهم في المزارع مع الجيران إلى العمل في الشركات مع الغرباء في المدينة الكبيرة، فكان الانطوائيون من أكبر الضحايا، لأن الاجتماعيين كانوا أكثر تأقلماً مع الظروف الجديدة وأكثر مجازفة وأسرع في بناء الشركات والمشاريع، ولا يمانعون الاختلاط بأشخاص جدد كل يوم في الحفلات والاجتماعات، ويسوقون ويعقدون الصفقات معتمدين على مهاراتهم في العرض والإقناع، وهي أمور مرهقة بالنسبة للانطوائيين، مما جعل الاجتماعي هو الموظف المثالي. ثم شمل ذلك باقي جوانب الحياة، فنجد الأمريكيين مثلاً تحول إعجابهم من المثقفين إلى نجوم هوليوود. ربما تفكر الآن في أن الثورة الصناعية مرتبطة بالآلات والمخترعات فقط، فكيف تصنع تأثيراً اجتماعياً كبيراً هكذا؟ الجواب يكمن في أن المخترعات الجديدة فرضت على المجتمع أن يرتقي بنظام معيشته ليواكبها، وأن يغير مكان سكنه وعمله ليشارك في الأنشطة الاقتصادية الجديدة. وجاء جهاز التلفزيون مع المسلسلات والإعلانات التي أظهرت الشخصية الاجتماعية على أنها الشخصية الصحية، وحطت من الانطوائية. ومع أن الأمر بدأ في المجتمعات الغربية، فإنه سرعان ما صدر إلى بلداننا، فكان ذلك أشبه بغزو فكري أو غزو لا شعوري كما يسميه المؤلف. غرس في أذهان الناس تفضيل الاجتماعية ونبذ الانطوائية دون أن يشعروا، وجعل كثيرا من الانطوائيين يجبرون أنفسهم على تقمص أدوار ليست لهم. ثالثا، كنوز. يملك الانطوائيون كنوزا كثيرة، ولديهم قدرة على تحقيق نجاحات كبيرة، نحرمهم ونحرم من حولهم منها حين نعيبهم ونجبرهم على تبديل طباعهم وعلى تمثيل ما ليس فيهم. ومن تلك الكنوز أن معظمهم لا يتأثر كثيرا بأفكار المجتمع وآرائه، وأن لديهم القدرة على تأمل المواقف والأحداث من خارج الدائرة، يجيدون النظر في الأمور بمعزل عن التقاليد والعادات والبديهيات. ويميزهم كذلك حبهم للتأمل وتركيزهم مع التفاصيل، ويمنحهم ذلك قدرة على حل المشكلات بحلول إبداعية. لدى الانطوائيين أيضا صبر على العزلة، مما يجعلهم أكثر صبرا من غيرهم على قراءة الكتب الطويلة وعلى التعلم العميق، ويجعلهم أكثر انهماكا في الأعمال التي يحبونها، مما يمنحهم فرصة أكبر للإبداع سواء في الكتابة أو التأليف أو رسم اللوحات أو حتى وضع النظريات العلمية. وكثير من الشخصيات عبر الزمن هي مثال للانطوائي الذي نجح بسماته الانطوائية وليس رغما عنها، ومنهم نيوتن الذي لم يكن ليضع قوانينه لولا تأمله العميق، وأينشتاين الذي يقول كن وحيدا، فهذا يعطيك وقتا للتأمل، يعطيك وقتا للبحث عن الحقيقة، ويجعل حياتك ذات معنى. وجورج أورويل الذي كتب روايته الشهيرة 1984 في حالة استثنائية من العزلة، وفان جوخ، وفي العرب العقاد الذي تزخر المكتبات بمؤلفاته في مجالات متنوعة، وتظهر ثقافته وموسوعيته في كتاباته، ويقول عن نفسه لقد ورثت طبيعة الانطواء عن أبي وأمي، فلا أمل الوحدة وإن طالت، إني أقضي بمفردي أياماً والناس لا تقدر على قضاء ساعات أو لحظات، ولكنني أشغل وحدتي بالقراءة والكتابة، وإذا كنت في عزلة وانطواء عن المناسبات فإني لست في عزلة عن أصدقائي وإخواني. وفي زمن أقرب نجد عالم الاجتماع المصري عبد الوهاب المسيري الذي اعتزل الناس كثيرا في شبابه ليخرج لنا بموسوعته الشهيرة عن الصهيونية، وأيضا غازي القصيبي الأديب والدبلوماسي السعودي تظهر مذكراته وحواراته حبه للعزلة الذي أثرى أعماله الأدبية ولم يعقه عن أداء عمله سفيرا ووزيرا، وغيرهم الكثير. رابعا، ماذا نحتاج؟ يحتاج الانطوائيون إلى بيئة مناسبة لكي يبدعوا وينجحوا، وأساس تلك البيئة التقدير والاحترام واجتناب الازدراء والسخرية، ولكن الاجتماعيين يشبهون زهور الهندباء البرية التي تزهر وتنمو في أي بيئة. أما الانطوائيون فشبيهون بزهور الأوركيد التي تموت عندما لا تتوافر لها الظروف الجيدة، لكنها تنمو وتصير أقوى من الهندباء إذا رعيناها. وأول بيئة يعيش فيها الشخص ويمضي فيها أكثر وقته هي البيت، لذا على الآباء والأمهات أن يتفهموا أبنائهم الانطوائيين، فلا يجبرونهم على سلوك الاجتماعيين، فيحترمون صمتهم وحبهم للعزلة، ويعززون نقاط قوتهم بمنحهم وقتا وحدهم وشراء الكتب لهم وتشجيع الإبداع، ويقومون نقاط ضعفهم بهدوء وصبر مثل خجلهم من الحديث أمام الآخرين. كما يجدر بنا أن ننتبه إلى تعدد الذكاءات وتنوعها، فلا نهتم بالذكاء اللغوي أو الاجتماعي ونتغافل عن الذكاء الحركي أو المنطقي والرياضي، ولنمحو الاعتقاد السائد بأن الانطوائيين لا يجيدون العمل الجماعي، هم فقط بحاجة إلى ظروف مناسبة ليبدعوا، وربما نجدهم أكثر انتماء وإتقانا للعمل، وتتمثل الظروف المناسبة في قائد ينظم العمل ويحدد المهام بعيدا عن الفوضى والضوضاء، وفي فهم صحيح للعمل الجماعي الذي يعني توزيع المهام على الأفراد حسب مهاراتهم مع الحفاظ على استقلاليتهم وحريتهم، ويعني استثمار التفكير الجماعي في تطوير الأفكار لا في إنتاجها، لأن التفكير الجماعي يولد شيئا من الاتكالية ويخاف الناس عرض آرائهم فيه تجنبا للنقد. كما لا يستلزم العمل الجماعي الحضور في غرفة واحدة طول الوقت والمشاركة في كل خطوة، وهو ما أثبته الإنترنت هذه الأيام. وإن كنت انطوائيا فلا تنتظر أن تتهيأ كل الظروف، بل حاول وبادر، ولا تستمع لمن يحبطك أو يسخر من طباعك. أحسن استثمار كنوزك وقوم نقاط ضعفك، فمثلا لا تسمح لحبك للإتقان وسعيك للكمال أن يقعداك عن العمل، ولا تدع خوف المخاطرة وتفضيل الخطط الدقيقة يمنعانك من كل مبادرة، ولا تنس أن لكل انطوائي قدرات اجتماعية يمكنه استخدامها متى أراد لينجح فيما يحب على أن تكون نفسك. خامساً، تكامل وتعاون. لا تتحقق النجاحات إلا بالتعاون والتكامل بين الشخصيات المختلفة، فالنجاح ليس بالشكل الوحيد الذي تصدره كتب تطوير الذات لأصحاب العلاقات والمتحدثين. فلو أن الجميع اجتماعيون يتقنون فنون التسويق، فمن سيصبر على إعداد ما سيسوقونه؟ ولو أحب الجميع الأضواء، فمن سيعمل في الكواليس؟ يورد الكتاب تشبيها يوضح لنا تكامل الأدوار في مشروع ما فيه تيار كهربائي وسلك ومقبس. أما التيار الكهربائي فيتمثل في مجموعة الأشخاص الذين يصبرون أياما وشهورا عاكفين على فكرة أو اختراع أو بحث، وأما السلك فهو ما ينظم سير التيار لئلا يتبدد، وهو في تشبيهنا أشخاص يمثلون حلقة الوصل بين صاحب الفكرة وممولها مثلا، أو بين الباحثين والمركز البحثي، وعادة ما يكونون من أصحاب العلاقات الكثيرة. أما المقبس فيمثل المسوقين الذين يتمتعون بمهارات التحدي الجذاب والإقناع، ولا يكتمل مشروع إلا بوجود الجميع، فلا نجبر أحدا على ترك شخصيته إلى غيرها، بل يحسن كل واحد استثمار مهاراته في ظروف مناسبة. وأمثلة التكامل بين الشخصيات المختلفة كثيرة، ربما نجد بعضها في حياتنا ومن حولنا، ومنها أمثلة لشخصيات عامة نذكرها مثل ستيف جوبز وصديقه ووزنياك اللذين أسسا شركة أبل معا. فظهر لنا جوبز في المؤتمرات والمحافل، وكان ووزنياك هو من أنشأ أول جهاز آيفون وسماه الناس بروح التفاحة. وهناك أيضا روزا بارك الانطوائية الأمريكية التي قالت لا دفاعا عن حقها وحق السود في الجلوس بالحافلات، فكان رفضها الشرارة التي دفعت مارتن لوثر لحشد الجموع دفاعاً عن حقوق ذوي البشرة السوداء، وكأن الانطوائية كلمات والاجتماعية صوتها، والإنترنت في زمننا يمثل عوناً للكثيرين وحلقة وصل لا تعبأ بالمسافات بين متشابهي الاهتمامات ومختلفيها، ولا يترفع أحد عن طلب العون من أخيه. ولعل أبلغ مثال لنا هو قول نبي الله موسى عليه السلام في القرآن الكريم: وأخي هارون هو أفصح مني لساناً، فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. وفي موضع آخر: واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. وختاماً، فلتكن لديك مساحات جميلة تشحن فيها نفسك، ولا تكن عزلتك هروباً من الواقع أو كرهاً للبشر أو عزلة مزيفة في زحام المشتتات كمواقع التواصل، فلتكن عزلة للإبداع. كن أنت، وتذكر ما يقول الكاتب: الجميع يستطيعون أن يكونوا عظماء مهما كانت شخصياتهم، بشرط أن يجيدوا التعامل معها، وهذا هو الذكاء الممتنع.